الرحمن الرحمن الرحيم هو الله الرحمن الرحمن الرحيم هو الله الرحمن الرحمن الرحيم هو الله الرحمن الرحمن الرحيم هو الله الرحمن الرحمن الرحيم هو الله الرحمن الرحمن الرحيم هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الواسع المجيب يا الله الحكيم الودود المجيد باعث الشهيد يا الله الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر مقدم المؤخر الأول الآخر القادر المقتدر مقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف العفو الرؤوف الظاهر مالك الملك ذو الجلال والإكرام، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المبسط الجامع الجامع الغني غني المغني المانع الضار، المبسط الجامع المبسط الجامع الجامع الغني المغني الباطل المانع الضار، النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الله الرحمن الرحمن الرحيم، هو الله الرحمن الرحمن الرحيم، هو الله الرحمن الرحمن الرحيم، هو الله الرحمن الرحمن الرحيم.